السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل معكم أيها الإخوة المستمعون الكرام القراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان، فإن فيه فساد الدنيا والدين. هذا الكلام ينبغي أن يحفظ ويلقن للأجيال والكبار والصغار والنساء والأطفال والعوام والمثقفين والأساتذة، لأن عصمة الدماء واستقرار الأمن وسيرورة الحياة تبدأ من هنا. من أعظم ما خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، خاف أن يأتيهم الشر من جهة معاملة الحكام، وهذا الأمر لم يفقهه كثير من الناس، وقع في خلافه كثير من الناس، فضاعت حياتهم وضاع دينهم، ومنهم من مات ميتة الكلاب، ميتة السوء، بسبب عدم فقهه في هذا الباب، باب معاملة الحكام. وكأن الله كلفه وجعله وكيلا ووصيا على هذا الدين، ووصيا على حكام المسلمين. هذه المسألة تتعلق بالعلماء ولا تتعلق بعموم الناس. الكلام فيها يؤدي إلى الدماء، إلى الترميل، إلى التيتيم، إلى الفقر، إلى الغلاء، إلى الاعتداء، إلى هتك الأعراض. يعني هذه المسألة إن لم تضبط يتيه فيها كثير من الناس، يندمون فيما بعد ولكن ما ينفعهم الندم، مثل ما جرى في بلادنا أن كثير من الشباب ذهبوا أودت بهم هذه الحماسات إلى أن ماتوا ميتة الكلاب، لأن الخوارج كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام هم كلاب النار. يذهب بعضهم باسم الغيرة على الدين، باسم الغيرة على الدين، لأن تهيج الناس يكون من هذا الجانب. قال: هذا الحاكم راه يأكل وراه يفسد وراه يظلم وراه يقتل وراه يفعل ويفعل، فيدفعون بالشعوب والمساكين والضعفاء إلى أن يهيجوا على الحكام. وبالتالي هؤلاء أئمة الضلال الذين يهيجون الناس ويدفعونهم للخروج يبقون تحت الظلال، والذي يذهب الضحايا من الشباب، من الرجال، من الآباء، حتى أنهم أدخلوا معهم حتى النساء، وعندهم الغاية تبرر الوسيلة، عندهم الغاية تبرر الوسيلة، لا يبالون ما هي الوسيلة التي يفعلونها، حلال ولا حرام. ولذلك اللي يضبط هذه المسألة يعيش عيشة هنية ويموت ميتة سوية، ويرد مردا غير مخز ولا فاضح. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك ميتة عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. لكن الذين يدخلون هذا المضمار، مضمار الخروج على الحكام والتألب على الحكام، كيف ما كان الحكام، كما قال هنا: لا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار وإن كان منه الجور. والجور كما تعلمون هو الطغيان، هو التسلط، هو الظلم، يأكل مالك ويضرب ويجلد ظهرك، ورغم ذلك لا يجوز الخروج عليه ولا التكلم في عامة الناس في ما يفعل هو. هذه القضية يتولها العلماء، وإلا سوف تسلك مسلك فتكون من الخوارج الذين هم شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء، شر من وطئ الحصى، مع أن هناك معهم اليهود والنصارى والملاحدة لكنهم شر على المسلمين، شرهم على المسلمين أكثر من شرهم من شر اليهود على المسلمين. وإلا الخوارج ليسوا كفار كما قال علي بن أبي طالب، قالوا أكفارنه؟ قال إخواننا بغوا علينا من الكفر فروا، من الكفر فروا، ولكنهم شرهم على المسلمين أكثر من شر اليهود والنصارى واليهود والروافض والملاحدة، لأن اليهود بعيدين عن المسلمين والنصارى بعيدين عن المسلمين والروافض بعيدين عن المسلمين، وشرهم محدود، يعني شر اليهود موجود وشر النصارى موجود وشر الملاحدة موجود، لكن شر الخوارج آذى بيوت المسلمين، يعني هتكت أعراض المسلمين بسبب الخوارج، يأتي العساكر ويأتي المسلحون ويدخلون على بيوت المسلمين ويهتكون عرض المرأة وعرض البنت ويأخذون البنات ويفسدونهم، فشر الخوارج كبير، ويتسببون في الترميل والتيتيم والفقر والغلاء واللا أمن وعدم الاستقرار، وربما يهيجون الأبناء والشباب فيدخلونهم في هذه الدوامة من الدماء، يصير الرجل يقتل أباه، إذا قال له الأمير اقتل أباك يقتل أباه، يقول له أنا أريد أن أنضم إليكم، يقول له اذهب أعطيني دليل برهان بأنك معنا، يقول له ماذا أفعل، يقول له روح اقتل أختك المتبرجة، عندك أختك متبرجة اقتلها، بين لي بأنك صادق، فيذهب فيقتلها، يقول له اقتل فلان اقتل له أولاده، لأنهم يقتلوا الصبيان ويقتلوا الشيوخ ويقتلوا النساء، ويقولوا أن هؤلاء يبعثون على نياتهم. لماذا يقتلوا الصبيان؟ يقتلوا الصبيان يقول لك هذا الصبي لابد نقتله، ليش؟ لأنه يقول لك لو كان يكبر يولي كما أبوه، يولي مثل أبيه، فيقتلونه، ويقتلون أباه العجوز الشيخ، يقول لأنه يشفق على، لأنه لم يحرض على القتال، ولذلك شرهم عظيم، شرهم عظيم، ولذلك ينبغي للمرء أن يتفقه في هذا الباب فيعيش عيشة هنية، ويموت لا يموت ولا يعلم قبره، لأن هناك من يموت ولا يعلم قبره ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يحضر جنازته أولياء الله والمصلون، وإنما يرمى، وربما يذهب ويعذب، وربما ينقلب على عقبيه، لأن يا أخواننا الخوارج إذا خرجوا لا يعودوا، جاء في الخبر أنهم قال ثم لا يعودون، إذا خرج من السنة يعود شي ولي، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، حتى وإلى رجع ما يرجعش للسنة، لأن الدم تاعه تخلط بداء الخوارج، يبقى يوم من الأيام تعود تولي ثورة الخوارج، يعود يتفكر الأيام ويعود إلى شره، الفتن اللي يدخل الفتن لن يعود إلى السنة، يبقى يشوف نفسه، يبقى يرى نفسه بأنه على الحق، لأن كما قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا يعرف عن خارجي رجع إلا النزر القليل، مثل اليهود عمرك لا تسمع واحد دخل الإسلام، النصارى تسمع بهم دخلوا الإسلام لأنهم ضالين، لكن اليهود ما تسمعش بهم دخلوا الإسلام، لأنهم ماذا فيهم؟ الغواية فيهم، ليس فيهم الضلال فقط، عندهم يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولذلك الهوى وعر، الهوى صار لها كيما الكلب، تعرفوا الكلب، الكلب الأرانج اللي تأخذ الكلاب. الكلب قد يبقى عند صاحبه 10 سنين ولا 20 سنة، ويربيه ويوكله وينقيه ويظله. إذا صابه الكلب ماذا يفعل له؟ يعطيه عظم مسموم يقتله. لما؟ لأن الكلب إذا دخل في الكلب فإنه يأكل صاحبه، يأكل صاحبه. قال عليه الصلاة والسلام: تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. فهؤلاء الخوارج إذا أصابتهم داء الهوى، داء الهوى الأهواء، يعني لا يعود، يبقى يشوف فيك أنت، لأنك أنت صاح السني السلفي يراك أعدى أعدائه. لما؟ لأنك تعرف أسراره وتعرف خبثه وتعرف دسائسه وتعرف أنه شر الخلق والخليقة، شر من تحت أديم السماء. قال عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتل عاد وثمود، لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. شر قتل تحت أديم السماء، خير الناس من قتلوه، لأنهم يقتلون أهل الإيمان ويتركون أهل الأوثان. يفوت على قبة مع بلاش كائن، هذه القبة راي تعبد من دون الله ولا أي شيء، ويمر على شخص سني ينهاه عن الهوى وعن البدعة، يراه شر من اليهود والنصارى. قد ذكرت لكم قصة لعبد الله بن خباب بن الأرث رحمه الله تعالى، وسوف نأتي إليها إن شاء الله تعالى فيما يأتي قريبا. ولذلك ينبغي للمرء أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يفقهه في هذا الباب، لكي لا يدخله هذا الهوى. الهوى ما تولى يعمي أو يصمي، يخلي صاحبه أطرش وعمى، يقول له وش يقول له، يرى بأن الخروج هو السبيل. حتى لو كان واحد يعود يرجع، لاش يرجع؟ يرجع فاسق، ما يرجعش سني، يرجع مبتدع، يعود يولي. لما إذا رجع وترك السلاح، يرجع يترك السلاح لخوفا على نفسه فقط، ولأنه تضرر ومسه الضعر. ولكن لو تعود ثورة الخوارج، يعود هو كذلك إلى قتال المسلمين. هم صارينهم مثل الذئاب، إذا شافوا الدم يفرحون بالدماء. وليس هناك شيء أغلى في هذه الدنيا من الأمن، وهم ضد الأمن، وهم ضد أمان المسلمين. يقتل المئات الآلاف ولا يبالون. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو ينظر إلى الكعبة: ما أشرفك وما أعظمك، ولكن شرف المؤمن أعظم منك. وفي رواية: لأن تهدم الكعبة 7 مرات ثم يعاد بناؤها أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. إراقة الدماء أول ما يسأل عنه الناس يوم القيامة، يقضى بينهم في الدماء قبل الأعراض، مع أن العرض أغلى من الدم. ويأتي المقتول الذي قتلوه ودمه يرفث، الدم تاعه كما كان في الدنيا يسيل، يأتي يوم القيامة وهو يرفث، ويأخذ الخارجي القاتل من جماع ثوبه، يقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني، اسأل هذا لماذا قتلني، حرمه من أبنائه وزوجته وأحفاده وماله وحياته وأمنه وعبادته. ولذلك قد تدخل عقلك فيؤدي بك عقلك إلى أن هؤلاء عندهم حق، لكن إذا حكمت الكتاب والسنة وقرأت ما سنقرأه إن شاء الله تعالى، ترى بأن أعظم شيء ينبغي الحذر منه بعد الشرك بالله عز وجل أن تحذر الهوى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم كان في آخر حياته وأراد أن ينصح الناس، وعظهم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا: يا رسول الله، هذا الموعظة كأنك تريد تودعنا. قال: كأنها موعظة مودع، مش من عادة وعظنا هذا الموعظة الجليلة. فأوصنا، فقال: أوصيكم بتقوى الله، بعد تقوى الله ماذا قال لهم؟ والسمع والطاعة. وكبرها يعني طول في النصيحة الثانية، قال والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لمن أمره الله عليكم. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم. وش معنى تأمر؟ شخص جاء ودخل السلطة بالعنوة واستقر له الأمن، جهاز الأمن كله معه، الجيش والإدارة كلها خلاص رأي مع هذا الإمام. وإن تأمر عليكم، ما قالش وإن اخترتم إنسان وغلطتوا فيه وغير ذلك، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. ما رأسه زبيبة؟ كحل يعني، حتى الذمامة ذميم، شعرها مكرد، شعرها كرد من كثرة اللي شعرها كرد، حتى تشوف باللي أنه حب زبيب، كأنه زبيبة. لأن لو كنت تبقى تخرب فيها هذه، قال هذا ما يستاهلش، هذا مش شباب، هذا مش كذا، هذا كان كذا، غادي توصل إلى أن يقتل مسلم. ولا زوال الدنيا بأكملها أهون عند الله من أن يقتل امرؤ مسلم. دنيا كلها تفنى، كلها خير يعني، أهون رخيصة، رخيصة أمام أن يقتل مسلم ويراق دمه. قال وإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. اللي غادي يعيش غادي يشوف واحد الفوضى كبيرة، اختلافا كثيرا، صلى الله عليه وسلم. فما هو المنجا وما هو المسلك وما هو السبيل؟ قال فعليكم بسنتي. إذن اقرأ السنة، اقرأ السنة، ماذا قالت السنة في مثل هذا الباب، خاصة هذا الباب. هذا الباب كان الأمراء يخافون منه، يخافون على المسلمين منه. عمر بن الخطاب وما أدرك كان يسأل حذيفة الذي هو صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لو حذيفة رأيت كأن بابا، الباب الذي كان يدخل منه الناس ضاع. قال انفتح أم انكسر؟ قال انكسر. قال إذا لن يغلق أبدا. ما هو؟ باب الدماء. الدماء فتنة الخوارج، كل 10 سنين تعود تولي. اليوم تطردك في الجزائر، وغدوة في مصر، ومن بعد في ليبيا، ومن بعد في الصومال، ومن بعد في مصر، بعد في سوريا، بعد العراق، ومن بعد تلقاها كل مرة تلقاها وين. ولذلك يتحسبها المسلم، كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال فتن كقطع الليل المظلم. يعني تجي فتنة ومن بعد تجي مرة فتنة أكثر منها، ومن بعد تجي فتنة أكثر منها، ثم يذهبها الله عز وجل. ولكن المسلم دائما لما يرى الفتنة يقول هذه مهلكة، هذه نبغى غادي نهلك، هنا سأهلك، يخاف. فتراه يقرأ ويدعو ويلجأ وينكسر ويتضرع ويفتقر إلى الله عز وجل أن ينجيه من هذه الفتنة. يدعو الله، اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرني الحق حقا وأرزقني اتباعه، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم ألهمني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى، اهديني لأحسن الأخلاق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. لأن الفتنة تتزين، لأن الفتنة تتزين وتتلون، ولما تأتي تأتي على صورة الغيرة على دين الله عز وجل. يقول لك هذا واش راهم يطالبوا؟ راهم يطالبوا بتحكيم كتاب الله، بإزالة الظلم. إلى متى نبقى في الظلم هذا؟ الفتنة إذا جاءت عرفها العلماء، وإذا أضبرت عرفها كل الناس. من تفوت الفتنة قل له والله لا، بس فلان عندها الحق، فلان عندها الحق، نهار اللي كان نهار اللي يبدأ. أما اليوم، أما تقولها أنت يا لا تنفعه، لا تنفع أنك تقولها اليوم. فلان كان محتاج منك تقول فيه كلمة حق، لأن كما قال ذاك الرجل المؤمن وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بماذا؟ بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يحتاج منا أننا عندما عند تكون الفتن قال يا جماعة الفتن لسنا ليس الطباخ ولا الخياط ولا الخباز ولا اللحام هو الذي يتولاه العلماء. قال تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. الفتنة لما تجي ما يتولاها أحد من الناس. المسلم أيام الفتن ماذا يفعل؟ العبادة التضرع البكاء الانكسار لله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج عندما يكون القتل كهجرة إلي. تكلير فت روحك وهاجرت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. من يسوى هذه؟ شكون يسوى أنك تروح في يوم من الأيام تروح تهاجر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتسكن معه كهجرة إلي. فعلى المسلم دوره العبادة دوره الدعاء أن يكشف الله هذه الفتنة على المسلمين. أن يقول المسلم ربي سلم يعز عليك أن يهتك عرض. ناس مثلا في قبل ذلك كانوا في مأمن وهيجوا الفتن وبعد ذلك هذه الفتن كانت وبالا على نسائهم نساءهم ولو زانيات لأنه هو مات روح تهيج وتحمس وطلع للجبل وقتله وبقت بنته وزوجته ما عندهم شكون يعولهم من يعولهم. فلم يجدوا سبيلا للعيش إلا أن يتصدقوا أو يتاجروا بفروجهم وأعراضهم. أكرمكم الله وسلمكم الله من كل سوء. والله هذا وقع شفناه في هنا في وهران. شفناه هنا في وهران في أيام أب كان يصلي الصبح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلتزم ويأخذ ابنائه وغير ذلك ولما مات انكسر الباب كما يقولون أين الثمرة وأين الفائدة لمثل هذه الأمور؟ لأن الإنسان لما يجي هذا الفتن ينبغي أن يمشي بالشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الحل قال إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي إلى ما بلغتش سنتي ما فهمتهاش وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يعني هؤلاء الذين شوف عبد الله بن مسعود تقول الإنسان ليركب الفتنة ويركب البدعة آخره يموت شر ميتة يموت ميتة السوء وليصنع صنائع المعروف يقيه الله ميتة السوء. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء. والذين نصحهم عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وكانوا في مسجد يفعلون البدعة يذكرون الله لكن ذكر الله ليس على الطريقة السنية. فجاء عبد الله بن مسعود ووقف على رؤوسهم وقال يا قوم هذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلع وهذه آنيته لم تكسر فإما أنكم على هدى أحسن من هدى محمد صلى الله عليه وسلم أكم على طريقة خير من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الزوجة واحدة من زوج إما راكم خير من النبي صلى الله عليه وسلم وإما أنكم سالكوا طريق ضلالة راكم قادمين واحدة الطريق تاع الضلالة. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير احنا نريد الخير فقط. قال كم من مريد للخير لم يصبه. شعامل واحد باغي الخير ولكن لم يوفق للخير. الخير قال الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها وأصروا بعضهم رجع بعضهم قال هذا صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطاه رب العالمين العقل وقام وجمع عبد الله بن مسعود وهداه الله، وبعضهم لأن كانوا نفر كبير، نفر عظيم جدا. تصور مسجد معمر وقائم عليهم واحد شيخ تاع الزاوية ويأمرهم باش يأمرهم بالمعروف، قولوا لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. قال أنا نديروا غير الخير، شنو نقولوا؟ أنا نقولوا لا إله إلا الله، رانا نقولوا غير اللطيف اللطيف اللطيف اللطيف، أنا نقولوا غير كلمات حسنة. لكن هذه الكلمات الحسنة ينبغي أن تكون بالعدد وبالصيغة وبالطريقة التي تركها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الراوي: فرأيت عامة أولئك النفر، كل هذوك الناس اللي كانوا في الحلقة وما بغوش يولوا مع عبد الله بن مسعود، قال: يطاعنوننا يوم النهروان. كانوا مع الخوارج، ركبوا مع فتنة الخوارج، لأن السيئة جزاؤها سيئة، لأن اللي ركب الضلالة وتبع الهوى لما تجي تقول له اتق الله، إذا يعني تذكر وقال جزاك الله خير وبارك الله فيك ورب العالمين جابك ذكرني، راهو يرجع تم، ولا ما رجعش ولم يكتب له الله الهداية، يقول كيفاش أنا نرجع لفلان، فلان أنا قديم من عليه. واش يقولوا الناس؟ شوف الإخلاص مكاش. واش يقولوا الناس لو كان غدوة أنا نرجع للل وقد جادلته وقد ناظرته وقد ماريته وغير ذلك؟ والله أنا ما نرجعش. وسيجدوا أنصارا لذلك. يجوا الفوضويين أصاغر يقول له: عندك الحق، ويسمع لهم وينفخ فيهم الشيطان ويكون حزب ويكون فرقة، يقول احنا ما ناش راجعين. قال: رأينا عامة أولئك النفر يطاعنوننا في النهروان. دو يقاتلوا الصحابة، صاروا يقاتلون ماذا؟ الصحابة رضي الله عنهم، الذين قال عنهم عبد الله بن مسعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فنظر فرأى أن قلب محمد هو أطهر القلوب فاختاره لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فنظر فرأى أن قلوب أصحابه هي أطهر القلوب فاختارهم لصحبته. فتصور واحد بعد ما كان في الحلقة وفي الدين وغير ذلك يصير يقتل أولياء الله الذين قال الله تعالى رضي الله عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايع. يقاتل المهاجرين والأنصار، يقاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو ثالث أو رابع الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آل البيت، يصير يقاتله. فإذا هذه المسألة عصيبة جدا، اللي يغلط فيها يروح روحة شريرة، يموت ميتة السوء. فالحاكم وإن جار حصل منه الجور والظلم، المسلم يصبر على ذلك. لما يصبر؟ هل يرضى؟ لا، ما يرضى ولا يوافق. لما يشوف الظلم ينكر الظلم بقلبه، هو منكر للظلم بقلبه، ويقول: اللهم إن هذا منكر لا نرضاه، ويدعو الله أن يغيرها من حال هذا الحاكم، ويدعو الله للحاكم أن يصلحه الله عز وجل. لأن أحمد بن حنبل وغيره من أئمة الهدى كانوا يقولون: لو كانت عندي دعوة مستجابة واحدة، نعرف باللي عندي هذه الدعوة مستجابة، أدعو بها للحاكم، مع أني أحتاج إلى المال وأحتاج إلى الصحة وأحتاج إلى صلاح البيت وأحتاج إلى كذا وأحتاج، وأنا أفقر الناس إلى هذه الدعوة، لكن لا أدعو بها لنفسي لأن أخير، أنا مخير واش ندعي بها للحاكم ولا ندعي بها لنفسي. أدعو بها للحاكم ينتفع بها الأمة كاملة. فالمؤمن من أهل السنة من سبيلهم ومن منهجهم أنهم يدعون للحاكم حتى ولو كان ظالم، أن يصلحه الله عز وجل ويصلح له البطانة، ولا يحمل حقدا حيث ينتقم لنفسه، وإنما يرى أن صلاحه صلاح للأمة، وعلى الأقل أن يقول: اللهم ولي علينا خيارنا، أجعل ولايتنا في من خافك واتقاك، فيدعو يصبر. وليس معنى الصبر هو الرضا، الذي رضي ووافق يكون مثل هذا الحاكم الظالم، الذي رضي بالظلم ورضي بالجور يكون مثل هذا الحاكم الظالم، وإنما يصبر على ذلك تخفيفا للضرر الذي يحصل بالخروج. لأن إن لم يصبر وش يدير؟ إن لم يصبر ماذا يفعل؟ سوف يمشي في الناس ويتكلم، أي مجلس يتكلم فيه. اليوم الناس يتكلموا في التواصل الاجتماعي وينشرون عن الحاكم أشياء بالكاريكاتير والاستهزاء والسخرية والمزاح وغير ذلك، وهو لا يدري بأنه يشعل نار سيحترق بها فئام من الناس. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان، يعني يحصل لما يصبر الإنسان يحصل ضرر، لكنه أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج. ولا شك أن القاعدة المطردة في الإسلام أن ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، كاين ضرر تنحرق دار وضرر واحد آخر تنحرق فيلاج. نرضى باحتراق بيت خير من أن يحترق حي كاملا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما جمعهم، قال إنكم سترون بعدي آثارة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. وش معنى آثارة؟ تلقى هذا الحاكم عندها الفيلات وعندها الضيعات وعندها الطائرات ويتنعم بالمال ويروح للأوروبا يقضي المقاضي، وانت ما وجدش جدك تاع كسرة يابس، طرف كسرة يابس موشي واجده. هذه الآثارة، قال إنكم سترون بعدي آثارة وأمور تنكرونها، أمور تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا فيه أن الذي يصبر على جور الحكام يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والرسول صلى الله عليه وسلم، وعليكم السلام، يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض والرسول صلى الله عليه وسلم يأذن له من الشرب في ذلك من ذاك الحوض. معنى هذه الآثار موجودة في كل زمان، الحكام، أمراء، الملوك، السلاطين، المسؤولين، ترى عندهم تنعم وبدخ وتوسع في النعيم، في حين تلقى شعوبهم فقيرة، عليها الغلاء، عليها الإتاوات وعليها الضرائب، عليها الرسوم، وهم غير قادرين على السداد، مختنقين. ماذا يفعل؟ يصبر على الضرر هذا ولا يلحقه الضرر الأكبر الذي هو الخروج، لما في ذلك من ضرء أعظم المفسدتين، مفسدة كبيرة ومفسدة صغيرة. لو كان يتكلم غادي يلقى شكون ينصره، ويديروا تنظيم، يفعلون تنظيم سري، ويلقى في هذا التنظيم آراء مختلفة، واحد يقول نفذوا سلاح، واحد قال لا نديروا مرحلة أولية ومقدمة وغير ذلك، ويهيجون بعضهم بعضا حتى يغلب ماذا؟ يغلب الذي يرفع السلاح، لأن قتل هذا الحاكم بأي طريقة كانت، ولو نقتل عساكره ونقتل إدارته ونقتل وسائله ونفسد مملكته وغير ذلك، ويدخلون في معمعة ما هم بخارجين منها، ما هم بخارجين منها. يعني اللي يدخل هذا المعمعة لن يخرج منها أبدا، يدخل ويموت، ويجي واحد آخرين ننتقم، يقولوا ننتقم لشيخنا ولا لأميرنا، ويموتوا ويصير موت هذا الحاكم مصر له ولا شيء، باقي كما هو. وازداد الظلم والجور على الضعفاء والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه اصبر وإن كان عبدا حبشيا، يعني لا يحتقر ولي الأمر، وإن كان مظهره غير جميل، ولو كان ذميما، وإن كان أسود اللون، ولو كان غير عربي، لأنه تولى المنصب، لو كان تخرب له في المنصب يقضي على نصف الأمة باش يعيش هو، دقيقة، باش يبقى هو، وإحنا ما نرضى حتى أن يموت ماذا؟ ولا واحد من المسلمين. أسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.